نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، إلى آخر الآيات. وهذه الآيات المباركات هي تعالج قضية من أعظم القضايا، قضية تتكرر في القرآن الكريم، لا تكاد تمر آيتان أو ثلاث في القرآن إلا ويأتي لهذه القضية ذكر وبيان. هذه القضية هي حقيقة الألوهية وبراهينها، وهذه الحقيقة العظيمة، حقيقة الألوهية وبراهين الألوهية، هي التي يدعو إليها كل نبي، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة بعث الله فيها رسولا، فإن هذا الرسول يدعو إلى هذه القضية ويبين حقيقتها للناس ويبين براهينها. وكل مصلح على وجه الأرض فإنه لا بد أن يبدأ من هذه القضية، وأن يبينها للناس، وأن يوضحها للناس، حتى تتحقق في قلوب الناس وفي أعمال الناس. وإن أي إنسان على وجه هذه الأرض إذا لم يحقق هذه القضية فإنه لن تستقيم له حياة، أقصد لن تستقيم له حياة سعيدة. ولأجل ذلك يأتي التكرير عليها كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا يقول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فهو يبين من هو الذي يستحق الألوهية. وإلهكم إله واحد، من هذا الذي يستحق الألوهية؟ وما هي هذه الألوهية؟ إن هذه الألوهية هي أن تالها القلوب ربها عز وجل، تألهه، تألهه بمعنى أن تتعلق به غاية التعلق، وأن تحبه غاية المحبة، وأن تعظمه غاية التعظيم، وأن ترجوه غاية الرجاء، وأن تخضع له غاية الخضوع، وأن تخاف منه أشد الخوف. هذه المعاني جميعا تسمى تأله، هذه المعاني تسمى تأله. فمن الذي يستحق أن يتألهه الخلق؟ ومن الذي يستحق هذا التعلق من الإنسان؟ إن الذي يستحق هذا التعلق من الإنسان هو الذي اجتمعت فيه صفات معينة، وهذه الصفات أشار الله تبارك وتعالى إلى شيء منها في هذه الآيات، فمنها الرحمن الرحيم، ولأجل ذلك عقب على هذه الآيات بقوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء، فهل هناك أحد يستطيع أن يسع الخلق جميعا برحمته إلا الله؟ إذا كان لا يستطيع أحد أن يسع الخلق برحمته فإنه لا يصلح للألوهية، فهذا برهان من براهين الألوهية. من براهين الألوهية أن يستطيع هذا الذي يتألهه الخلق أن تسع رحمته كل شيء، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولأجل هذا جاء في تفسير الرحمن بأنه رحمن لجميع الخلائق، حتى الكافرين فهم يدخلون في رحمة الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة على ذلك أنهم يبارزون الله بالمحاربة وينكرون عبادته ولا يعترفون بعبوديته، ومع هذا هو يعافيهم ويرزقهم ويستجيب لبعض أدعيتهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، فشرهم إليه صاعد وخيره إليهم نازل. فهذه من صفات الرحمن، وهو من صيغ المبالغة فعلان، يعني أن رحمته سبحانه وتعالى بلغت الغاية في الرحمة. وأما رحيم فهي أخص من رحمن، وهي رحمة خاصة بالمؤمنين، والله عز وجل يرحم العباد برحمة عامة ويرحم المؤمنين برحمة خاصة، وهذه الرحمة الخاصة يجدها المؤمنون عند الحاجة إليها. فكم لله من رحمة خاصة رحم بها أولياءه عند اشتداد كربهم. والأمثلة على هذا كثيرة، ومن أعظمها حفظ الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وهو رضيع وقد رمي في البحر، فرحم أمه هذه الأمة الصالحة رحمة خاصة، ورحم هذا الرضيع رحمة خاصة، ثم أنجاه وجعل الذي يتولى تربيته هو أمه، وجعل الذي كان يقتل الأطفال يشرف على تربيته ويدفع لأمه أجرة على تربيته. هل رأيتم رحمة أعظم من هذا؟ كان يقتل الأطفال وكانت تخاف أمه عليه أن يقتله، فإذا رحمة الله بها أن يرجعه إلى حجرها فترضع ولدها وتأخذ من هذا الطاغوت أجرا على إرضاعه، وهو يتعهد هذا الولد بالرعاية. مثال آخر: يوم اشتد الكرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والكفار يدفعون الجوائز العظيمة للحصول عليه أو على جثته حتى ولو كان ميتا، يريدون أن يتأكدوا أنه قد قضي عليه، ومع هذا يقفون على المكان الذي يختبئ فيه، والله عز وجل يمنع أبصارهم فلا يرونه. فهذه من الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ثم يستطرد السياق القرآني في ذكر براهين الألوهية. من الذي يستحق الألوهية؟ إن الذي يستحق الألوهية وهذا التعلق العظيم، تعلق القلوب والتوكل والرجاء به، هو الذي يخلق، هو الذي يخلق ولا يخلق. فأشار إلى هذه الخاصية في قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات. فإذن هل هناك أحد يخلق إلا الله عز وجل؟ ليس هناك أحد يستطيع أن يخلق شيء. ولو كان هناك أحد يستطيع أن يخلق شيء من المدعين والكفرة لخلقوا لأنفسهم ما يشاءون. إذن فقضية الخلق مسلمة لله تبارك وتعالى، وأنه لا ينازع فيها أحد ولا يدعيها أحد. ومن ادعاها أو نازع فيها قيل له أخلق أضعف مخلوق وهو ذبابة أو ذرة أو نملة، فإذا عجز عن ذلك فهو عما سواها أعجز. إذن هذا برهان من براهين الذي يستحق الألوهية، وهي أنه لا بد أن يخلق. الأمر الثاني من براهين هذه الألوهية أن يكون الذي يستحق الألوهية عنده كمال القدرة، بمعنى لا يعجزه شيء، كمال القدرة. وهنا ضرب عليها مثلا باختلاف الليل والنهار، لو أراد الناس الآن أن يزيدوا في النهار 4 ساعات لحاجتهم للعمل، أو يزيدوا في الليل 5 ساعات لحاجتهم للنوم، هل يستطيعون ذلك؟ لا يستطيعون ذلك. فتعاقب الليل والنهار من خلق الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على القدرة الكاملة التي لا يعجزها شيء. ومهما بذل الناس من جهد فإنهم لا يستطيعون تأخير غروب الشمس ولا تأخير شروقها عن موعدها. إذن البرهان الأول القدرة على الخلق، البرهان الثاني القوة والقدرة التي لا يعجزها شيء على الإطلاق، البرهان الثالث الحكمة، في هذا الخلق. فإن هذا الخلق هل فيه تصادم؟ هل فيه عبثية؟ أم أن كل شيء في هذا الخلق مفيد للناس، نافع للناس على أحسن ما يرام؟ وهذا البرهان أشار إليه بقوله عز وجل: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وهذا البرهان واضح الدلالة، فإن الفلك هي السفن، وهذه السفن تجري في البحر وتحمل كثيرا من أقوات الناس وبضائع الناس وما يحتاجه الناس. ولولا تسخير الله تبارك وتعالى لهذه الفلك لما سارت. ودعوكم من الفلك المعاصرة التي اخترع لها مواطير تحركها، فإن الفلك في بادي الأمر لا يحركها إلا الرياح، فسخر الله لها البحار العميقة، ثم سخر لهذه البحار رياح، تحرك السفن وتنقلها من مكان إلى مكان. ولو توقفت الرياح لتوقفت السفن، ولو غاب البحر لما كان هناك سفن. إذن فتسخير البحار وتسخير السفن من أعظم الحكمة التي تدل على حكمة الله تبارك وتعالى، وهذا التسخير العظيم. ثم ثن ببرهان ثاني وهو من أعظم البراهين، وهذا البرهان هو قول الله تبارك وتعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتأملوا هذا البرهان غاية التأمل، كم هي الحياة متوقفة على هذا الماء؟ إذا فقد الماء مات الإنسان ومات الحيوان وماتت الدواب، وهذا الماء لا يستطيع أن يوجده في الأرض أحد. فمن الذي يسخر الشمس على المحيطات والأنهار حتى يتبخر الماء في الجو؟ ومن الذي جعل طبقات الجو بمنزلة من البرودة بحيث يتكثف فيها الماء؟ ومن الذي جعل الرياح تسوق الماء وتنثره على الأرض ويسير في الأرض؟ ومن الذي جعل في الأرض مجاري أودية يسير فيها الماء وتحفظ الماء وتصرف الماء يمينا وشمالا عن الحقول، ويمكث هذا الماء في بطن الأرض؟ فلا يستحق الألوهية إلا من يستطيع إنزال المطر. فهل هناك أحد يستطيع إنزال المطر؟ بل إن الناس لا يعلمون متى ينزل المطر، لا يعلمون أصلا متى ينزل المطر. إذن هذه كلها من براهين الألوهية، ولا يستحق الألوهية وأحد إلا من توفرت فيه هذه البراهين: الخلق والقدرة والعلم والحكمة، وكلها مذكورة في هذه الآيات العظيمة. كل هذه البراهين مذكورة في هذه الآيات التي عقب بها على آية الألوهية: وإلهكم إله واحد. فانظروا إلى المعبودات التي يعبدها البشر من دون الله تبارك وتعالى، هل تتحقق فيهم هذه الصفات؟ انظروا إلى المعبودات، إن بعض البشر يتعلق قلبه بولي، ولي يعتقد أن هذا الولي رجل صالح وأن الله يحبه وأن الله يحبه وأنه ينفع ويشفع ويرفع الضر ويتعلق به، لا فيتعلق به فتجده يستغيث به وينذر له ويذبح عند قبره أو يذبح حتى بعيد عن قبره وينويها لهذا الولي، ويخضع قلبه له ويتعلق قلبه به. فيقال هذا التعلق وهذا الفعل الذي تفعله هذا تأله، اسمه تأله، لأنك سلمت قلبك فجعلت فيه غاية الإجلال وغاية التعظيم وغاية المحبة لهذا الولي. فتعال معنا لننظر إلى صفات هذا الولي، هل يستحق الألوهية؟ فسوف يقف معك وقفة فقل له: هذا الولي يخلق؟ فيقول: لا، هو مخلوق. وهذه قاصمة الظهر في البداية، فإنه ما من ولي، أعلاهم الملائكة ثم الأنبياء ثم الصالحون، ما منهم أحد إلا وهو مخلوق. إذن سقط البرهان الأول، لا يستحق الألوهية لأنه مخلوق وليس بخالق. تعال إلى البرهان الثاني، هل هذا الولي يعلم كل شيء؟ كل شيء على وجه البسيطة يعلمه؟ لا يعلمه. من أين لنا؟ من يظهر لنا ذلك من أن الملائكة وهي ملائكة جهلت أشياء. لما علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها ثم اختبر الملائكة، هل كانوا يعرفونها أم لم يعرفوها؟ ما عرفوها، ولأجل هذا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن هم لا يعلمون كل شيء، والذي يستحق أن يتأله له القلب لا بد أن يعلم كل شيء، لأنه في حال كربك وفي حال حاجتك، ويوم أن تأتيك مصيبة، إذا كان الإله لا يعلم فإنه لا يفرج كربك، لأنه ما أدرى أنه أصابك كرب، ما أدرى. ولأجل ذلك الذين يعبدون الأولياء هل يظنون أنهم يعلمون كل شيء؟ إن كانوا كذا فقد رفعوهم إلى منزلة الله، وهذا من المحقق أنه لا يكون إلا لله. ولأجل ذلك الأنبياء يجهلون بعض الأشياء، والملائكة يجهلون بعض الأشياء، والعلم الكامل لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وإذن لا يستحق التأله إلا من كان له كمال العلم. نرجع إلى قضية ثانية من براهين الألوهية، وهي كمال القدرة، كمال القوة، كمال القدرة. هل هذه متوفرة في أحد إلا الله، الكمال، كمال القدرة، أم أن قدرة المخلوق محدودة لا تستطيع كل شيء؟ حتى من كان عنده قدرة عظيمة كجبريل عليه السلام الذي يستطيع مثلا أن يغرق الأرض بضربة من ضربات جناحه، لكن قدرته تبقى محدودة، لا يستطيع كل شيء، لا يستطيع كل شيء. ولا شك أن من أفضل الأولياء الأنبياء، وهل الأنبياء يستطيعون كل شيء؟ ما يستطيعون كل شيء، لا يستطيعون كل شيء. ولأجل ذلك تأتيهم العوارض البشرية فيمرضون وينسون ويقتلون، بعض الأنبياء قتل ويقتلون. وأفضل الأنبياء وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم تمكن الأعداء منه فكسروا رباعيته وشجوا رأسه، وهذا فيه رفع له لا شك في ذلك، لكن فيه دلالة على أنه لا يقدر كل شيء. ولو كان يقدر كل شيء لأفنى الكافرين في ميدان المعركة عن بكرة أبيه، ولما ترك من جهده شيء، وهم يمثلون من أحب الناس إليه أسد الله وأسد رسوله وهو حمزة رضي الله عنه وأرضاه، يمثلون به ويجدعون أنفه ويفتحون بطنه ويخرجون الكبد ويمثلون به هذه المثلة العظيمة. ومع هذا ما استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتصف منهم، لأن قدرته ليست بكاملة، القدرة الكاملة لله تبارك وتعالى. إذن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق فيه صفات التأله، ولأجل ذلك لا يجوز أن يتألهه أحد. ولما قال رجل ما شاء الله وشيت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا؟ لأن حقيقة الألوهية شيء وحقيقة العبودية شيء. إذن هذه القضية العظيمة التي جاء الرسل من أجلها هي لكي يبين لنا من هو الذي يستحق الألوهية، من هو الذي يستحق أن تتألله القلب. ولأجل ذلك كثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر، وهذا الأمر لا ينبغي أن يغفل عنه أبدا. فكثير من الخلل في المجتمعات الإسلامية وفي غير الإسلامية هو من جهلهم بهذه القضية، بمعنى أنهم يتألهون لغير الله تبارك وتعالى، تتأله قلوبهم لغير الله، يتعلقون به، يتوكلون عليه، يرجونه، يعظمونه أشد من تعظيم الله، يخضعون له أكثر من خضوعهم لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك انظروا في أصحاب الدساتير المعاصرة، حياتهم من يحكمها؟ تحكمها الدساتير، الدساتير التي شرعوها من أهوائهم. إذن هم خضعوا لله خضوعا كاملا ولا خضوعا صحيحا؟ الحقيقة لا، تألهوا لغير الله، خضعوا لغير الله تبارك وتعالى، خضعوا لغير الله في نظام حياتهم. فكانت هذه الحياة في أشر نكد، في عبثية واضحة، عبثية واضحة انقلبت فيها الموازين، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. السبب في ذلك تأله القلوب لغير الله تبارك وتعالى، ولو تألهت القلوب لله حقيقة فكان الخضوع له وحده لخضعت النفوس لشريعة الرحمن، ولو كان الخوف من الله وحده لخاف الناس من الله أشد من خوفهم من الدول العظمى، ولما تجروا على شريعة الله إرضاء للمتسلطين. فإن خوف الله عز وجل إذا وقر في القلوب فإنها تقدم خوف الذي يستحق التأله على الذي لا يستحق التأله. وكذلك التقرب، وانظروا الآن إلى بعض البشر فإنه يدعى إلى أن يضحي، يتقرب إلى الله بالأضحية، فربما يبخل بذلك، وربما تجده في مولد السيد البدوي ولا الحسين يذهب ببقرة ويذبحها طيبة بها نفسه. ليش؟ قال والله هذا الحسين له علي معروف. ايش المعروف الذي للحسين؟ قال مرة من المرات كنت في كرب عظيم فذهبت الى قبره ونذرت له نذر فانفرج عني الهم وتزوج ولدي ونجحت بنتي من الثانوية ونحو ذلك مما يدعيه الجهل، ولأجل ذلك أنا أقدم له البقرة. طيب، تقول له لقد شرع الله عليك الأضحية. قال والله الغنم قليلة عندي، هي واجبة ولا سنة؟ بس حتى لو واجبة بستغفر الله وبلاش منها. هل معروف الحسين عليك؟ أولا المعروف الذي تزعم أنه للحسين هو معروف موهوم ليس حقيقة، معروف موهوم ليس حقيقة، والدليل على ذلك أن الحسين لا يعلم عنك أين أنت، ولا يدري من أنت يا مسكين. الحسين في روضة من رياض الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إذن هو مشهود له بالجنة، وهذا المشهود له بالجنة هو في روضة من رياض الجنة، فهو يتنعم في الجنة. هل تظن أنه جالس سكرتير لك يتقبل منك العرائض ويرفعها لله تبارك وتعالى؟ هكذا يظن الجهلة، يظن الجهلة أن الأولياء كالحسين وعبد القادر الجيلاني والبدوي وغيرهم أنهم كالسكرتيرية جالسين يتقبلون العرائض ويرفعونها لله تبارك وتعالى، ويقولون عبدك فلان حصل له مشكلة نريد أن ترفعها عنه، وعبدك فلان حصل له مشكلة نريد أن ترفعها عنه. لو كان هذا الأمر يسوغ كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سكرتارية للصحابة يرفعون الحوائج. هل جعل لهم أولياء يرفعون الحوائج مع كثرة الأولياء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما حصل ذلك، ولا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة أسراب؟ أسراب عليه، كل ما ألمت بأحدهم مصيبة جاء إليه وقال عندي مصيبة، عندي كرب، عندي كذا. أم علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أين يتجهون؟ علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتجهون إلى فارج الهم، وعلمهم دعاء الكرب، وما علمهم من يأتوا إليه أبدا. ولو نظرنا إلى الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم يعني تعد على الأصابع. الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 120,000 ما عرف أنهم جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله ادع لنا عند الكعبة، طوفنا عند الكعبة، يا رسول الله ادع لنا في عرفة، يا رسول الله ادع لنا في منى، ما عرف هذا، لأنه قد رسخ في أذهانهم أن الذي يدعى هو الله عز وجل وأن العباد يتوجهون إليه مباشرة. ولأجل ذلك أعرابي جاء يسأل وما يقول له ادع لي، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء كثير له دندنة، وسمع معاذ ومعاذ من فقهاء الصحابة وعلمائهم أيضا يدعو وله دندنة، كل واحد يدعو. فجاء هذا الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني لا أحسن دندنتك أنت ومعاذ، ولم يقل له فدند لي معك، ولم يقل له ادعو لي معك، وإنما عرض عليه حاله وقال: يا رسول الله إنني لا أحسن دندنتك أنت ولا معاذ، غير أنني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ومعاذ حولها ندند. يعني هذه القضية الكبيرة العظيمة التي أشغلتك هي التي مشغلة للناس جميعا. الناس يعبدون لماذا؟ الناس لماذا يعبدون الله تبارك وتعالى؟ يعبدون الله لينجو من عذابه ويدخل الجنة. إذن هي قضية حقيقة تستحق أن تشغل كل أحد، وهذه ثمرة التأله لله تبارك وتعالى. ثمرة التأله لله أن الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة ويباعدك عن النار، هذه الثمرة الحقيقية لهذا التأله. وأن يحييك في هذه الدنيا حياة سعيدة، فإنك لا تستطيع أن تعيش في هذه الحياة الدنيا من غير تأله أبدا، لا تستطيع.